بسم الله الرحمن الرحيم. أمتي قد لاح فجر فرق بالنصر المبين، دولة الإسلام قامت بدماء الصادقين. أمتي قد لاح فجر فرق بالنصر المبين، دولة الإسلام قامت بدماء الصادقين. وصح رأيتي أراها في أرض الشام الآن هي راية الدولة الإسلامية في العراق والشام، أعزها الله تبارك وتعالى ومكنها. قدم الأرواح حقا بثبات ويقين، دولة الإسلام قامت بجهاد المتقين. قدم الأرواح حقا بثبات ويقين، ليقام الدين فيها شرعية شرعية واضحة، وإمارتها إمارة شرعية، ودولتها دولة شرعية، دولة شرعية لغة، ودولة شرعية شرعا، ودولة شرعية من ناحية السياسة. الإسلام قامت وبدا العز المهيب، أمتي فاستبشري لا تيأس النصر قريب. دولة الإسلام قامت وبدا العز المهيب، أشرقت ترسم مجدا وانتهى عهد الغرور، برجال أوفياء لا يهابنا. وهي زعمهم أن الدولة قد رفضت الاتحاد من الشرق، وكأن المحكمة هي الشرق. برجال أوفياء لا يهابنا الحروب، صاغوا مجدا خالدا لا ليس يفنى أو يغيب. أمتي الله مولانا فجودي بالدماء، لن يعود النصر إلا بي. الواقع أن الدولة لم تطلب التحاكم الكتاب والسنة، وإنما أفرض التحاكم إلى جهة هي لا تثق بأنها ستحكمها بالكتاب والسنة. جودي بالدماء، لن يعود النصر إلا بدماء الشهداء. من مضوا يرجون مولاهم بدار الأنبياء، قدموا الأرواح لله وللدين فداء. من مضوا يرجون مولاه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد علي الجزولي في هذا اللقاء الطيب المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البدء أشكر لكم هذا الحوار، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل فيه الكلام نافعا ومفتاحا للخير مغلاقا للشر. حياكم الله شيخنا الحبيب. بإذن الله سيكون هذا اللقاء لقاء شرعيا يتناول أهم القضايا الشرعية في الساحة الشامية. بداية شيخنا، ما هو الموقف الشرعي من الأحداث الجارية في الساحة الشامية من اقتتال بين المجاهدين؟ فيما يتعلق بالسؤال عن أحداث الشام وتعليقي على أحداث الشام، فلا بد من التعليق على حدثين لا يمكن للرجل أن يتجاوزهما معلقا على أحداث الشام. الحدث الأول تداعيات اشتراطات الدولة على مبادرة الأمة وما تلا ذلك من تصعيد من جميع الأطراف. أولا، كنت بدءا قد علقت على مبادرة الأمة وذكرت أن لدي 5 ملاحظات على هذه المبادرة، وربما هذه الملاحظات أو ما أذكره الآن هو الذي أدى إلى فشل هذه المبادرة إذا كانت تحمل بذور فنائها. أولا، المبادرة انطلقت من منطلق مثالي جدا، وهي توسع مظلة المتحاكمين إلى المحكمة المراد قامتها. وكنت قد ذكرت أن ما لا يدرك كله لا يدرك جله، وكان يمكن أن نقيم محكمة للفصائل المهمة ذات المرجعية الإسلامية التي ربما بينها مشتركات، لكن أن يكون معنا في هذه المحكمة جيش حر علماني، وكذلك جمال معروف مع ردته البينة الواضحة. هذا الأمر هو الذي جعل الدولة تشترط تلك الاشتراطات التي ذكرتها، ولذلك كان يمكن أن تقوم المبادرة على إقامة محكمة شرعية للذين هم يتقاربون في فهمهم بطريقة لا تجعلني أسأل ما موقف هذا من الديمقراطية. يعني إذا أنا أقمت محكمة بين جماعات وهيئات وحركات هي متفقة في موقف الديمقراطية، متفقة في موقف دولة المواطنة، متفقة في دولة في الموقف من الدولة العلمانية. عندئذ كان يمكننا أن نحل إشكاليات كبيرة جدا وقعت بين فصائل هي متقاربة في الفهم. فما لا يدرك كله لا يدرك جله، مع يعني إدراكي للنوايا الطيبة التي كان يحملها البعض في أنه يريد محكمة تفصل الأمر في كل نزاع يقع في أرض الشام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني التهويش والتوعد الذي سبق بيان موقف الدولة من هذه المحكمة، والذي كتبه قادة كبار، بل يعتبر بعضهم يعتبر القائد الأول في حركتي أو في جماعتي، وهو يتكلم عن أنه سيسوق الدولة إلى محكمة، وربما تقضي هذه المحكمة بإرجاع الدولة إلى العراق، وكأن المحكمة يعني أريد لها أن تكون مقصلة للدولة. فالتحرش على هذا النحو والتهويش الذي سبق بيان موقف الدولة من قضية المحكمة هو أيضا لم يكن معينا ولا مساعدا، ولم يكن يصدر عن شخص يعني يتحلى بحنكة سياسية أو بأفق واسع أو بفهم راشد. كيف تريد لخصمك أن يأتي وأنت من هنا مسبقا تتكلم عن ما هي نيتك في أن تأتي به إلى هذه المحكمة؟ هذا أيضا لم يساعد على قبول الدولة لموضوع المحكمة برمته هكذا. ثالثا ومن أسف أن بعض قادة الجهاد الذين نكون لهم كل احترام وهم تاج رؤوسنا، وكان من المفترض وهم ينظرون إلى أبنائهم وإلى إخوانهم من الدولة والنصرة وغيرهم، أن لو أمسكوا عن بيان موقف مع أو ضد كان هذا سيؤهلهم أخلاقيا أكثر بأن يكونوا محل الاحتكام عند الجميع. لكن أن تدعوني كذلك أن أحتكم إلى شيخ فاضل لا ننكر جهاده، وإلى يعني إمام وداعية وشيخ عرف عنه صوته للجهاد، وأنا مسبقا أعرف ما هو موقفه تجاه تمدد الدولة إلى أرض الشام. فعندما تقول لي تعال نحتكم إلى فلان، وفلان هذا قد بين موقفه أنه ليس مع تمدد الدولة إلى الشام، فبالتأكيد أنا أعلم ما هو حكمه. ولذلك القول بأنه يجب أن نحتكم للشيخ فلان أو إلى الشيخ أبي قتادة حفظه الله تعالى وفك الله أسره، أو الشيخ محمد المقدسي، كنت آمل لو لم يبين أبو محمد المقدسي أو الشيخ أبو قتادة موقف كل واحد منهما قبيل انعقادي أو قبيل إطلاق مبادرة الأمة وقبيل الدعوة إلى هذه المحكمة، لأن القول بأن يمكن أن نقبل أحدا من هؤلاء الشيوخ الأفاضل حكما وأنا أعلم مسبقا ما هو موقفه من قضية التمدد، هذا لا يعين أحد، ولو لم تكن هي دولة أصلا، ولو كانت فصيلا مجاهدا في أرض الشام أدباء عليا يتجاوزون 200، ثم دعوته إلى التحاكم إلى قاضي هو يعلم مسبقا أن القاضي سيدعو إلى حله وإلى خروجه من أرض الشام، فهو الذي حكم إلى هذا القاضي لأنه لا يراه محايدا تجاه قضيته. هذه مسألة. الملاحظة الثالثة وهي أيضا من التهويش الكبير جدا الذي يعني انخرط فيه كثير من أنصار بعض الفصائل المقاتلة، وهي زعمهم أن الدولة قد رفضت التحاكم إلى الشرع، وكأن المحكمة هي الشرع. الله تبارك وتعالى يقول وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فالتحاكم للكتاب والسنة وليس التحاكم إلى محكمة معينة. فيجب أن نفصل بين أمرين، بين رفض التحاكم للكتاب والسنة وبين رفض التحاكم إلى جهة لا أثق بأنها ستحكم لي بالكتاب والسنة. فأن يرفض الشخص التحاكم إلى جهة أو يتحفظ يعني عن التحاكم إلى جهة هو لا يظن أنها ستحكمه بالكتاب والسنة، أو له شيء من الريب والشك في أن هذه الجهة ستحكمه بالكتاب والسنة، هذا لا يعتبر رفضا للتحاكم للشرع. وأنا أعجب لبعض طلبة، هذا لا يصدر عن بعض طلبة العلم، هذا التوصيف للواقع، هذا هو الواقع. الواقع أن الدولة لم ترفض التحاكم للكتاب والسنة، وإنما رفضت التحاكم إلى جهة هي لا تثق بأنها ستحكمها بالكتاب والسنة. فرق بين الأمرين، وهذا يمكن أن يقع حتى لو قامت الخلافة الراشدة على نهاية النبوة، وحتى لو كنا مثلا في ظل خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يمكنني كمتخاصم أن أرفض التحاكم إلى هذا القاضي لأنني لا أثق في إنصافه ولا أثق في عدالته، وليس يعني طعنا في الدستور الذي تحكم به الدولة، ودولة الخلافة تحكم بالإسلام وعمر الخطاب يحكم بالشرع وقضاة المضاد، وكذلك أقول بالشرع، لكنني أنا أصف هذا القاضي بالعي وأنه غير قادر على توصيف الواقع توصيفا صحيحا وأنه متحمل لغير ذلك. فإذا كنا في ظل خلافة إسلامية يحكمها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فالرجل إذا رفض التحاكم إلى محكمة معينة لملاحظات عنده حول هذا القاضي وعن هذا القاضي، هذا لا يعني أنه قد رفض التحاكم بالشرع. فأنا أعجب من تكرار هذه العبارة من بعض من نحترمهم يعني من الدعاة والعلماء والمفكرين وطلبة العلم الشرعي، أنا أعجب صراحة أن يرددوا عبارة على هذا النحو. فهناك فرق بين التحاكم للكتاب والسنة والتحاكم إلى شخص لا أثق في أنه سيحكمني بالكتاب والسنة. وقد أبديت اعتراضات ليست على الأحكام الشرعية وإنما على أهلية هذا الإنسان أن يحكمني بالأحكام الشرعية، فهذا الأمر واضح وبين. يعني لا أدري لماذا هذا التهويش الذي هرف به البعض وصاروا يكررون في مواقع التواصل الاجتماعي أن الدولة رفضت التحاكم للشريعة، حتى أن بعضهم ذهب إلى كفر الدولة لأنها قد رفضت الشرع. هذه مسألة. المسألة الخامسة، وهي أنه لا يخفى علينا جميعا أن هناك تباينات فكرية وعقائدية بين فصائل القتال. هناك من هو مرجئ لا يحكم بالكفر على الجيش الحر، ولا يحكم بالكفر على الديمقراطية، ويرى أن الكفر لا يكون كفرا إلا مع استحلال المعتقد. وهنالك مدخلي له ارتباطات بالطبيعة الإقليمية مع بعض المخابرات، وهنالك يعني من يعذر للجهل، وهنالك من يعذر للتأويل، وهنالك من لا يعذر، إلى غير ذلك من الأصناف. فطالما أن هنالك تباينات فكرية كبيرة جدا وتباينات شرعية، فيبقى عندئذ الجميع يزعم أنه سيحكم بالشرع. يعني المرجي الآن إذا جعلته قاضيا، إذا جعلته يعني عدنان عرور قاضيا أو محكما في هذه المحكمة، هو عند نفسه يظن أنه سيحكم بالشرع. ولذلك هذه العبارة عامة، تعالوا نتحاكم بالشرع. الشرع بفهم من؟ بفهم المرجئة، بفهم المدخلية، بفهم أهل السنة والجماعة، بفهم الخوارج، بفهم المعتزلة، بفهم من الشرع. ولذلك للرجل أن يطرح بعض اشتراطات أو تساؤلات أو استفهامات حتى يستبين هذا الأمر المختلط وفيه فصائل كثيرة متباينة، منهم من هو على ردة، ومنهم من هو على بدعة، ومنهم من هو على خير وسنة. من بديهيات الأمر أن يستفصل الرجل إذا دعي إلى أمر على هذا النحو، أن يسأل ويطرح أسئلة واشتراطات حتى يطمئن أن مآل هذا الأمر إلى تحاكم شرعي. هذه هي المسألة الأولى التي أردت أن أعلق عليها فيما يتعلق بقضية مبادرة الأمة وتداعيات اشتراطات الدولة. وفي تقدير عندما تشترط الدولة تقول لا بأس من قبول هذه المحكمة ولا بأس من قبول هذه المبادرة، ولكن فلنعرف عقائد القوم. والبعض يقول لا يجوز لنا أن نسأل عن العقائد. من الذي قال لا يجوز لنا أن نسأل عن العقائد؟ يجوز لنا أن نسأل عن العقائد إذا كان الأمر ملتبسا. إذا كان الأمر ملتبسا يجوز لنا أن نسأل عن العقائد. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام والحديث عند مسلم في موطأ الإمام مالك عندما جاءه معاوية بن الحكم السلمي قال يا رسول الله لقد كنت، والحديث طويل لكن هو حديث الجارية مشهور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا هذه الجارية. عندما قال معاوية بن الحكم السلمي أنني قد ضربتها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ادعوها. فلما جاءت قال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. فلما كان أمر الجواري قد يكون مسلمين وقد يكون مشركين، فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل عن عقيدته حتى يستفصل منها ويستفهم. والبعض يقول أن السؤال عن العقيدة لم يكن مذهبا للسلف ولا مذهبا لأهل السنة والجماعة، وقد ذهب ابن تيمية إلى ذلك وقال أن هذا الأمر لم يكن عليه الأئمة الأربعة، وهذا مع التحقيق ليس صحيحا. فالإمام ابن أبي هاني في مسائله على الإمام أحمد بن حنبل قال سألت الإمام أحمد بن حنبل قلت يا إمام نمر بالمساجد والناس يصلون أو نصلي معهم؟ قال الإمام أحمد بن حنبل كنا نقول بهذا من قبل، ولكن لما ظهر القول بخلق القرآن صرنا لا نصلي إلا خلف من عرفنا عقيدته، خلف من عرفنا من أنه على اعتقاد سليم وصحيح. فالأمر إذا كان الأمر ملتبسا، هنالك دعاة الديمقراطية، وهنالك دعاة الدولة الوضعية، وهنالك متحالفون مع مخابرات أجنبية ومع مخابرات يعني خليجية، ومتحالفون مع دول إقليمية مرتدة تعمل على تطويض الجهاد في الشام، عندئذ الجمع على هذا النحو الذي فيه الغث والسمين لا بد أن يستفصل الإنسان ويستبين أين سيضع قدمه. فهذا أمر بديهي وأنا لا أريد أن أطيل في هذه المسألة، لكن أردت فقط أن أقول أن هنالك تخويش كبير جدا فيما يتعلق بقضية اشتراطات الدولة على المحكمة. أو على حتى تستبين هؤلاء الذين ستقيم معهم هذه المحكمة. ثالثا كتعليق على هذه المسألة أقول الدولة من يعني الذين أرادوا أن يعطونا دروسا في أن الرجل يمكن أن يتحاكم مع مشرك إلى الشرع ويمكن أن يتحاكم مع مرتد إلى الشرع، هم يذكروننا ببديهيات لا تخفى على طالب علم. فطويل بالعلم الصغير، بل كل مسلم يعلم أن الشرع إنما أقيم لكي يتحاكم إليه المسلم غير المسلم، ولكي يتحاكم إليه المسلم واليهودي دعك من المرتد. لكن ليست الاشتراطنا أنني لا ليس يعني صحيحا أن الدولة قالت أنني لن أتحاكم إلى الشرع إلا مع مسلمين، وإنما قالت أنني لن أتفق مع مجموعة لكي نقيم قضاة ونقيم محكمة إلا أن تكون هذه المجموعة على اعتقاد سليم، حتى نقيم محكمة على أسس سليمة ونقيم محكمة على طريقة شرعية صحيحة. والقائلون أن هذه المحكمة قبل بها جمال معروف وقبل بمن قبل، أنا أشك بل أجزم أن جمال معروف لا يمكن أن يقبل قضاة يحكمون بردته، ولا يمكن أن يقبل قضاة يحكمون بوجوب إقامة الحد عليه كمرتد، لا يمكن أن نقبل ذلك، وإنما هذا قبول عام. لكن إذا دخل الناس في التفاصيل سيظهر كذلك هو رفضه هنا وهناك لبعض القضاة، وهذا من البديهيات، يعني أن الرجل لا يمكن أن يذهب إلى رجل هو يعلم معتقده ويعلم أنه يحكم عليه بالكفر، كما أن الدولة لا يمكن أن تذهب إلى شخص يتعلم كذلك أنه سيحكم عليها بالخروج من العراق من الشام. ولذلك الأمر كله برمته كان عبارة عن دعوة مثالية لم تصف هذه الاشتباكات الواقعية وهذه التقاطعات الضخمة الكبيرة ذات الطبيعة الفكرية والعقائدية والمتعلقة بالكفر والإيمان، فكانت دعوة مثالية أكثر من أنها دعوة واقعية، ولذلك لم تجد حظها من التطبيق ولم تجد حظها من الواقع ومن التحقق في الواقع. ثم أود أن أعلق على أحداث الشام، أن أعلق كذلك على كلمة الشيخ ابن محمد الجولاني حفظه الله تعالى، وهو يأتي هذا الحوار بعد انتهاء المهلة التي ضرب. فمن عجب أولا أن يعيدنا الشيخ ابن محمد الجولاني إلى الأمر نفسه، يعني خلاص الدولة اشترطت اشتراطات وصاحب المبادرة بين أصدر خطابا وتكلم فيه عن الدولة وأن الدولة لا تقبل بالشرع وأن الدولة يعني قبلت في مواضع ولم تقبل في مواضع إلى غير ذلك مما ذكره، لكن أن يعيدنا الشيخ أبو محمد الجولاني إلى ذات الأمر، وهذه المرة تحت التهديد إما أن تعودوا فتقبلوا بالمحكمة وإما أنني سأقاتلكم، فهذا أمر مستفز جدا، ما كان له أن يصدر من رجل كنا نظنه يعني على قدر من الحكمة، لا سيما وأن هؤلاء الذين يخاطبهم هم أشياخه وهم قادته وهم أمراؤه، هم الذين تربى عندهم وكانوا سببا في إقامة جماعته وحركته اليوم وجبهة النصرة التي يعني يقودها اليوم. لكن المخرج هنا كنت أرغب في ذلك وآمل أن يخرج أحد القائمين على أمر المبادرة ممن يعني يريدون للأمة مخرجا وخلاصا أن يقولوا للدولة أما وقد اشترطت اشتراطات ونحن لم نقبل هذه الاشتراطات، وهنالك الآن صراع وهنالك الآن احتكاكات وهنالك الآن ظلامات من جميع الأطراف، أنت متظلمة من البعض والبعض متظلم منك، فما هو حلك؟ يعني ما هو الحل؟ أن نجعل الأمر في يعني أن نعيد الأمر إلى الدولة فنقول ما هو حلك لحل هذا الموضوع، لنسمع ما هي مبادرتها لحل هذا الموضوع، هل تريد أن تقيم محكمة بمواصفات معينة يشاركها فيها الآخرون، هل ستقول كما ذكر الدكتور المحيسني أنها ستقول لا تحاكموا فقط لمحاكم أنا ولن أتحاكم معكم إلى أي محكمة أخرى، فالذكي الذي يريد أن يدير أمر السياسة بطريقة يراعي فيها نفسيات الناس ويراعي فيها أقدار الناس، كيف لرجل لتلميذ أن يقول لأستاذه يعني إما أن تتحاكم وإلا أننا بعد 5 أيام سأقوم بإعلان الحرب عليك بل سأحاربك في الشام وفي العراق أيضا، كيف لجندين أن يقول لقادته السابقين أمرا على هذا النحو ثم ينتظر منهم أن يقول نعم لقد خفنا ولقد يعني أصبنا بالرعب ونحن الآن يا شيخ محمد الجولاني قبلنا بالمحكمة بعد أن هددتنا، هذا كلام رجل لا يريد أن يعين إخوانه على قبول هذا الأمر ولا يريد أن يعين إخوانه على أن يقبلوا هذا الأمر وينزل إليه. فالأمر كان يمكن أن يدار بطريقة أفضل من ذلك، وهي أن نسأل الدولة، يعني هنالك إشكاليات وهنالك مشاكل وهنالك خصومات وهنالك احتكاكات وهنالك يعني اختتالات هنا وهناك، فما هو الحل؟ يعني إذا كنا قد اشترطت وانخارت مبادرة الأمة مثلا، فما هو الحل؟ هل الحل مبادرة ثالثة، مبادرة رابعة، مبادرة خامسة؟ هل الحل مبادرة يعني نجمع فيها بين خير مبادرة الأمة ونبعد شرها إلى غير ذلك؟ نحن الآن بحاجة إلى حل، وهكذا نكون قد أعدنا الأمر ونحن في انتظار مبادرة من الدولة يسمعها العالم ويسمعها المجاهدون في الشام ويسمعها المراقبون لأمر الجهاد في الشام الذين يعني وقفوا على انهيار مبادرة الأمة وينتظرون حلا ثالثا أو رابعا أو خامسا. في تقدير خطاب على هذا النحو كان يمكن أن يكون أكثر حكمة وأن يكون أكثر حنكة سياسية وأن يكون أكثر يعني في تأليف القلوب وفي جمع النفوس وفي مراعاة ذلك. والقرآن يقول كل عبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينكم فهذا الأمر مهم جدا أن نقول التي أحسن، لأن هذا التهديد لا يمكن أن يأتي على دولة ذات شكيمة وذات يعني عزة وقوة، وهي يعني حاربت العالم كله في العراق، باركها الشيخ أسامة بن لادن وباركها الشيخ رحمه الله تعالى وباركها الشيخ أيمن الظواهري، وما زالت يعني عباراتهم وتسجيلاتهم في مباركة هذه الدولة ذات الشكيمة وذات القوة وذات المنعة في في في في في فيما فيما يليها من سيطرات، لا يمكن لأن تقبل ذلك من مستفز ليست بينها وبينه علاقة، دعك من أن يكون جندي سابق عندها أو تلميذ على مائدتها من قبل. وهل يصح تسمية الاقتتال بأنه اقتتال بين طائفتين مؤمنتين أو قتال فتنة؟ طيب، فيما يلي موضوع هل القتال الآن الموجود في الشام يعتبر قتال فتنة أم هو جهاد؟ الذين قالوا أن الذي يقع في الشام هذا فتنة، هذا اختزال للمشهد كله في الصراع بين أهل الاعتقاد السليم وأهل التوحيد. والذين كذلك قالوا أن كل ما يقع الآن في الشام هو جهاد وليس ثمة فتنة، فكذلك هذا اختزال، نظروا إلى قتال الدولة أو قتال المجاهدين الموحدين للمرتدين. وأنا أقول أن بعض صور ما يقع في الشام فتنة وبعض صور ما يقع في الشام هو جهاد مبارك. طيب، قتال الدولة أو قتال الفصائل الموحدة المؤمنة التي هي على اعتقاد سليم لمثلا النصيرية وللمرتدين المرتبطين بمشاريع إقليمية وعالمية ويسعون إلى قتال الدولة أو إلى إنهاء المشروع الجهادي في الشام، ولبعض الفصائل التي ترفع شعارات العلمانية وإن لم تكن لها ارتباطات لكنها ترفع شعارات العلمانية وترفع شعارات الدولة المدنية والدولة الوطنية، فهذا قتال مبارك سواء قاتلنا بشار أو قاتلنا مرتدين ممن يقاتلون بشار. فقتال بشار في حد ذاته ليس براءة من الكفر، أن تقاتل بشار أو أن تسعى لقتال بشار هذا ليس في حد ذاته إمارة الإسلام، وإنما يجب كذلك أن تكون أنت على اعتقاد سليم وأن يكون قتالك في سبيل الله تبارك وتعالى لأجل إعلاء كلمة الله. فمن قاتل تحت راية عمية فمات في ميتته جاهلية، فيجب أن تكون الراية راية صحيحة إسلامية، فالرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل رياء أي عصبية كذلك، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله تبارك وتعالى. إذن دغدغت المشاعر هذه بأن كل قعقعة رصاص هي جهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، هذا كلام مجانب للشرع ومجانب للواقع ومجانب للتجربة الطويلة التي عاشها المجاهدون في ثغور كثيرة. فإذن قتال المجاهدين لبعض المرتدين سواء كان ممن يقاتلون بشار الأسد أو ممن ينتسبون لبشار الأسد هذا جهاد مبارك. أما الاحتكاكات التي تقع بين المجاهدين أنفسهم والتحرشات التي تقع بين المجاهدين أنفسهم في نقطة تفتيش هنا وفي مقر هنا أو هناك فذاك يعني فتلك فتنة بين المجاهدين، يجب أن يعمل المرء على إصلاح ذات بينه، فإن لم ينصلحوا لم يقبلوا بالصلح ولم ينصلحوا أن يقاتل الباغي وأن يقف مع المظلوم، سواء كان المظلوم في بعض المناطق الدولة فنقف مع الدولة ضد من ظلمها أو كانت الدولة ظالمة في مناطق فنقف ضد الدولة مع من ظلمته، هكذا هو الإنصاف. ليس الإنصاف أن نقول أن ننزه جهة ما أو جماعة ما أو دولة ما من أنها يعني على عدل دائما أو على خير دائما، فالرجل تقع منه أخطاء، لكن الأخطاء هذه لكي ننسبها إلى الدولة أو ننسبها إلى هذه الجماعة أو تلك فيجب أن يحاسب كل امرئ بما كسب، أن نقول أمير المنطقة الفلانية قد ظلم الناس ويجب ردعه ويجب الوقوف في وجهه، وأن نقول الشرع الفلاني قد كفر الشيخ فلاني أو كفر فلان ابن فلان ويجب عندئذ أن نزجره وأن نقف في وجهه، لكن أن ننسب إلى جماعة ما موقفا لم تتبناه بطريقة رسمية، لأنه قد تبناه بعض المنتسبين إليها، بعض شرعيها أو بعض علمائها أو بعض أمرائها، فهذا ظلم. وأنا أقول هؤلاء كقتلة عثمان الذين يريدون أن يحاكموا قيادة جماعة ما أو قيادة الدولة بما فعله بعض أمرائها وأولاتها، فهذا هؤلاء كقتلة عثمان، أرادوا أن يحملوا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه ما فعله بعض أولاته في مصر، وقتلوه على هذا النحو واستحلوا دمه. يجب كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس ما كسبت رهينة، فلا ينسب إلى جماعة ولا إلى كيان ولا إلى الدولة موقفا ما لم يصدر عن أميرها أو عن المتحدث الرسمي لها أو عن الشرعي الأول فيها. هذا ما ذكرته من مبادرة، يجب أن لا ننسب لا لأحرار الشام ولا ننسب لجبهة النصرة ولا ننسب للدولة الإسلامية ولا ننسب لصقور العز، بل ولا ننسب إلى أي كيان كافر حتى ولو كان هذا الكيان كافرا. لا ننسب بعض تصرفات أفراده، ننسب بعض تصرفات أفراده ننسبها إلى القيادة كلها وإلى الجماعة، ونحاكم الكل بفعل البعض، الكل يعبر عنه أميره وقائده ومن يتحدث باسمه، هذا هو الإنصاف سواء كان ذلك في حق الدولة أو في حق غيرها من الفصائل. فهذا هو الصحيح الذي يجب أن نقف عنده، وعندئذ نحن بهذه الطريقة الشرعية الواضحة الدقيقة نستطيع أن نقول هذا الموقف لفرد في الدولة فيجب زجره، ونطالب الدولة بزجره وأن تحاكمه أو أن تتخذ منه موقفا، وكذلك إذا صدر عن أميرها نقول هذا الموقف هو للجماعة الفلانية وللحركة الفلانية. أما قضية أن تحاسب الدولة بعض منسوبها أو تحاسب الجماعة بعض منسوبها، ليس بالضرورة أن تبين أنها قد حاسبت، يمكن أن تحاسبه يعني سرا، ويمكن أن تفصله سرا، ويمكن أن تزجره وتستدعيه. والناس كانوا يعيبون على الصحابي الجليل خالد بن الوليد أنه لم يكن يقسم الغنائم بالطريقة الشرعية، ولم يكن يرسل للإمام خمسه، فرفع ذلك إلى أبي بكر الصديق أن خالد لديه بعض المخالفات ويقوم ببعض الأمور وهو لا يرجع إليك فيها، وهو أنه لا يرسل إليك الخمس، فقال ائتوني برجل كخالد حتى أعزله. فيمكن للإمام أن تكون أو للأمير أن تكون له مواقف ما وحسابات داخلية ما، ليس بالضرورة أن يعنف فردا من أفراد أو قائدا من قادته بالعلن، ربما يحفظ بعض المساحات ويحفظ بعض المسافات، هذه أمور يديرها هو داخليا، لكن هذا لا يجوز لنا لأي حال من الأحوال أن ننسب موقف فرد أو موقف أمير ناحية، أن ننسبه فنقول هذا موقف الدولة أو هذا موقف الجماعة الفلانية أو هذا موقف الجهة الفلانية. فيجب أن يكون موقف الجهة ينسب إليها إذا كان صادرا عن أميرها أو عن شرعيها الأول أو عن المتحدث الرسمي باسمها. ما هو تعريف الصحوات بنص الشرع؟ وهل هم مرتدون؟ طيب، فيما يلي السؤال عن قضية الصحوات والمرتدون، هل توجد صحوات أو يوجد مرتدون بالشام؟ أنا كنت قد أطلقت أيضا كذلك نداء، وهو أن نترك مصطلح الصحوات طالما أنه قد أحدث هذه الإشكالية الكبيرة في أرض الشام. فالصحوات اسم أطلقته الآلة الإعلامية الأمريكية على من أرادتهم أن يقفوا في موقف المجاهدين في مناطق السنة، أرادت لبعض السنة المنتسبين للسنة أن يقوموا على أبنائهم وأن يضربوا أيدي متطرفيهم، هكذا زعمت الولايات المتحدة الأمريكية، وأرادت أن يخرج في الأنبار والفلوجة وفي الرمادي مقاتلون شعبيون يواجهون تنظيم القاعدة ويواجهون المجاهدين في الشام، وصمتها صحوة الأنبار وصحوة، لكنه ليس مصطلح لم يرد لا في كتاب ولا في سنة، لكن الصحوات التي في العراق التي أخذتها المخابرات الأمريكية فهي مرتدة بالجملة ولا شك في ذلك. لكن أن نطلق مصطلح الصحوات على شخص له آراءه الفقهية ومفاهيمه الفقهية، له يخالفنا في بعض التقديرات السياسية، من يقاتل الآن ومن لا يقاتل ومن يظهر العداء له الآن، لذلك يظهر العداء ويظهر البراءة من جهة، هذا أيضا ليس من الواجب أن تظهر البراءة من جهة، ويمكنك أن لا تظهر البراءة من جهة، لكن تظهر البراءة من أفكار معينة، تظهر البراءة من أقوال معينة، من معتقدات معينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنا لنبش في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم، والصحابة قد ذهبوا إلى النجاشي وقد جلسوا عنده ولم يظهروا البراءة منه. يعني ليس بالضرورة أن يظهروا البراءة من النجاشي وأن يسبوا النجاشي، وهم قد ذهبوا إليه يلجؤون إليه وقد هاجروا من أرض الكفر إلى أرض الإيمان، لكنهم عندما سئلوا عن معتقدهم أبانوا عن عقيدتهم بطريقة واضحة بين يدي النجاشي، وبينوا أنهم لا يؤمنون بأن عيسى ابن مريم، لا يؤمنون بأن عيسى ابن مريم ابن الله تبارك وتعالى وأنه الله، فقد أبانوا عن الاعتقاد السليم والصحيح. لكن ليس من الواجب علي أن أبين عقيدتي في هذا وعقيدتي في ذاك، وإنما الواجب علي أن أدير الأمر بما يحقق لي غاياتي وما يحقق لي مقصد كلي في الجهاد في سبيل الله وإقامة دين الله تبارك وتعالى. ولذلك أيها الإخوة، أنا دعوت إلى استخدام مصطلح مرتدين بدلا من استخدام مصطلح صحوات، لأنك إذا قلت فلان هذا الشيخ فلان هذا مرتد، أو الجماعة الفلانية هذه مرتدة، كذلك سنسألك ثلاثة أسئلة. إذا أنت قلت كلاما على هذا سنسألك ثلاث أسئلة. السؤال الأول: ما هي الردة التي فعلوا؟ فتذكر العمل الذي قاموا به، ثم نقول: ما الدليل على أن هذا العمل كفر؟ فتأتي بدليل على أن هذا العمل كفر، ثم ننظر هل يقوم بهؤلاء الذين قاموا بهذا الفعل مانع يمنع من تكفيره من إكراه أو تأويل سائغ أو عجز عن طلب العلم أو خطأ وقعوا فيه من غير قصد منهم إلى غير ذلك مما يعلم. فإذا الردة أمرها منضبط وضوابطها معلومة، والتكفير ضوابطه معلومة وهو منضبط. أما قضية صحوات هذه مصطلح عام، وبعض المنتسبين للدولة وبعض قادتها كذلك يقولون: نحن إنما نقول صحوات لا نعني مرتدين. يعني ليس بالضرورة الصحوات أن يكونوا مرتدين، لكن صحوات العراق هم مرتدون ولا شك، لأن واقعهم مختلف. طيب، ولذلك إذا استخدمنا المصطلح الشرعي مصطلح المرتدين هذا أفضل. هذه مسألة. المسألة الثانية: إذا أعيد السؤال بطريقة أخرى، هل يوجد في الشام فصائل مرتدة؟ نعم يوجد فصائل مرتدة، يوجد فصائل مرتدة. كل فصيل ولو يعني نكل لبشار الأسد أشد تنكيل، لكنه يدعو إلى دولة ديمقراطية فهو مرتد. وكل فصيل مهما أبلى بلاء حسنا في قتال النصيرين لكنه يتبنى دولة وطنية فهو مرتد. يعني ليست هذه المسألة محل مجاملة، وليس القتال الآن في الشام ولا في أي بقعة من الأرض من أجل إزالة طاغوت النصيري وإحلال طاغوت سني. ليس لأجل هذا هاجر المهاجرون وتركوا أبنائهم وتركوا زوجاتهم وتركوا أهليهم وتركوا دورهم أوطانهم لكي يقاتلوا يعني طاغوتا نصيريا ويحلون محله طاغوتا يعني سنيا، وإنما القتال الآن لإقامة دين الله تبارك وتعالى في الأرض ولإزالة الطواغيت إلى أي جهة انتسبوا، إلى أي فكرة انتسبوا، إلى أي عقيدة انتسبوا. ولذلك ولا شك هنالك فصائل هي مرتدة وهي تقاتل بشار الأسد على النحو الذي ذكرته، كل فصيل علماني وكل فصيل يحول بين إقامة الشرع في الأرض ويعمل على تقويض دولة الإسلام ويعمل على الحيلولة بين المجاهدين وبين إقامة الدولة الكبرى للمسلمين وإقامة شرع الله تبارك وتعالى وتطبيقه، فهؤلاء مرتدون ولا شك. طيب، إذن بهذا التصنيف هنالك مرتدون، ولكنني ما زلت أدعو إخواني إلى تجنب مصطلح الصحوات حتى لا نزيل هذا اللغط. نقول: هذا فلان مرتد، وهذه الطائفة مرتدة، وهذه الجماعة مرتدة، وهذا الشيخ مرتد، وهذه هي ردته، وهذا هو فعله، ونأتي بتصريح عنده واضح وبين يدل على أنه قد وقع في الكفر وليس له أي تأويل صائغ فيما وقع فيه. ما هي الضوابط الشرعية في تكفير معين؟ وهل من يكفر معين يصبح من الخوارج؟ طيب، بالنسبة للسؤال عن التكفير المعين والخلاف في تكفير المعين، هنا لابد يا إخوة من بيان أمر مهم جدا، وهو أن الخلاف في تكفير المعين من مسائل الفقه لا من مسائل الاعتقاد. إذا كان خلافا في التنزيل لا خلافا في التأصيل، بمعنى إذا اختلف معي المرء هل الديمقراطية كفر أم لا، هذا اختلاف في التأصيل وليس في التنزيل. لكن إذا اتفق معي المرء أن الديمقراطية كفر أو أن هذا العمل كفر لكنه اختلف معي في تنزيله في زيد أو عمرو من الناس، فهذا خلاف فقهي مبني على موانع التكليف، هل تحققت موانع التكليف في هذا الشخص أم لم تتحقق؟ هل يعتبر هذا إكراه له أم لا يعتبر إكراه؟ هل هذا يعتبر تأويل منه أم غير تأويل؟ هذا خلاف سائق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل الاعتقاد الواحد. فلا يصح أن نسمي من كفره خارجيا، ولا يصح أن نسمي من عذره مرجئيا، طالما أن الخلاف في التنزيل وليس في التأصيل. أما إذا كان الخلاف في التأصيل أنه لا يكفر إلا إذا احتل إلا إذا استحل وإلا إذا اعتقد، فهذا خلاف في العقيدة، خلاف بين أهل السنة والجماعة وبين المرجئة. وإذا كان الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما نظر في الخلاف بين الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وبين الإمام أحمد بن حنبل، وكان خلافا في التأصيل لا في التنزيل في تارك الصلاة، وذكر الإمام ابن تيمية في المجلد 24 قال: ولقد شابت الإمام الشافعي في هذه المسألة شائبة إرجاء. هذا الإمام ابن تيمية عن الإمام الشافعي لما كان الخلاف في التأصيل، هل تارك الصلاة يكفر بمجرد الترك أم إلا إذا جحد؟ هنا خلاف في التأصيل. لكن الخلاف في التنزيل، يعني بعض أن أصلنا المسألة واتفقنا عليها من ناحية عقائدية، أنا لا أفعل هذا الكفر وأنا يعني أكفر بهذا الكفر وأتبرأ من هذا الكفر، لكن هل من فعله هنا يعتبر هذا إكراه أم ليس إكراه؟ والخلاف في الإكراه وحده والإكراه وبما يكون هذا الإكراه خلاف سائق بين الفقهاء. فمنهم من يقول الصوت إكراه، ومنهم من يقول الحبس إكراه، إلى غير ذلك في باب السؤال عن بما يكون الإكراه. أما الإكراه فحده معروف وانتفاء الرضا والاختيار، لكن بما يكون اختلف الناس فيه، بعضهم عد الحبس إكراها، وبعضهم عد الضرب إكراها، وبعضهم عد التهديد إكراها، إلى غير ذلك. فيجب أن نفرق بين مبحث العقيدة والمبحث إذا كان يتعلق بأصول الفقه، ويجب أن نفرق بين مبحث التوحيد والمبحث إذا كان يتعلق بالفقه. نعم، هذه المسألة. ولذلك لا يجوز هنا التنابز بالألقاب، أن تسمي هذا خارجي وأن يسميك هو مرجئي، طالما أنكم تتفقون في العقيدة وتختلفون في تنزيل ذلك في أرض الواقع. هل يطلق على الائتلاف السوري أنه ائتلاف كافر؟ السؤال عن الائتلاف السوري ربما يعني يكون قد اتضح عندما تكلمت عن أن هنالك مرتدون في أرض الشام يدعون إلى دولة علمانية ودولة ديمقراطية. فالذي يقاتل تحت راية الائتلاف السوري، والذي يقاتل تحت راية هيئة الأركان، والذي يقاتل تحت راية المعارضة الفندقية الجالسة في الخارج، هذه التي تدعو إلى إقامة دولة علمانية وتدعو إلى حرب على المجاهدين، وإن كانت الآن تبتدئ الأمر بالدولة، لكن هذا القتال سيأتي تبعا لجميع المجاهدين الذين يسعون إلى إقامة دولة إسلامية ويرفضون الديمقراطية. هذا القتال إن لم يأتيكم اليوم سيأتيكم غدا، وإن كان اليوم الإعلام كله والعالم كله على الدولة، لكن إذا قضى على الدولة فإن الأمر سيأتي تباعا، إلى كل أنها حرب أفكار وليس حرب مع تنظيمات. ليس هم يغضبون من تنظيم الدولة أو من جماعة الدولة كما يسميها الإعلام، وهي دولة وليست جماعة، لكن ليست مشكلتهم جماعة الدولة كما يسمونها أو تنظيم الدولة أو داعش كما يسمونه، وإنما هم يحاربون هذه الأفكار التي لا تؤمن بساكس بيكو، والتي لا تؤمن بأن سوريا للسوريين والعراق للعراقيين وتونس للتونسيين، وإنما تؤمن بأن الأرض لله جميعا، وأن الله تبارك وتعالى استخلفنا فيها، وأنه يجب أن نقيم الإسلام في العالم كله وفي الأرض كلها، وأن جهادنا لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. فالعلمانيون يعلمون أن هذا الفكر يعني قتلهم، أن هذا الفكر يعني سحلهم، أن هذا الفكر يعني القضاء عليهم، ولذلك هم يحاربون هذا الفكر، لكنهم يقدمون أولويات كما نحن ندعو المجاهدين الآن إلى تقديم إلى ترتيب الأولويات. الكفار يرتبون الأولويات، يقولون الدولة ثم النصرة ثم صغور العز إلى آخر ذلك. كذلك نحن في حربنا مع الكفر يجب أن نرتب الأولويات. نحن الآن أولوياتنا أن نقاتل النصيرية، نزيل هذا النظام القائم، ثم بعد ذلك نقاتل النظام المتوقع. فرق بين نظام قائم ونظام قائم ونظام قادم. فالآن النصيرية هي نظام قائم يجب علينا أن نقاتله، ثم بعد ذلك نتهيأ ونتجهز للنظام القادم. لكن أن نشتبك الآن مع النظام القادم وهو لم يقم بعض يقم بعد، فهذا أيضا من عدم ترتيب الأولويات. أما إذا اشتبك الجيش الحر بالتأكيد إذا تعدى علينا وإذا تحرش بنا فقتاله واجب كقتال الجيش الحر الذي هو تحت هيئة الأركان، والجيش الحر الذي يؤمن بالعلمانية، والجيش الحر الذي يؤمن بدولة المواطنة ودولة الديمقراطية. هل منهج الدولة أصح وأنقى المناهج في الشام؟ الذي أدين الله تبارك وتعالى به فيما يتعلق بالرايات الآن التي تقاتل في أرض الشام، ولا شك أن هنالك عدة رايات تقاتل في أرض الشام، ولا شك أن هنالك رايات إسلامية شرعية هي تقاتل لأجل إقامة دين الله تبارك وتعالى، وتقاتل لأجل إقامة دولة الأمة لا دولة الشعب السوري، وهي تقاتل لإقامة دولة لا إله إلا الله لا دولة تقوم على الشعوبية أو على المكانية وعلى الظرفية وعلى سايكس بيكو. بالتأكيد هنالك رايات صحيحة وسليمة، لكن الذي أدين الله تبارك وتعالى به أن أصح راية أراها في أرض الشام الآن هي راية الدولة الإسلامية في العراق والشام، أعزها الله تبارك وتعالى ومكنها، وهي راية موقفها واضح جدا من المرتدين، موقفها واضح جدا من إقامة الشريعة الإسلامية، فهي إذا سيطرت على بقعة من الأرض ولو كان كيلو يتزع لإقامة الشرع فيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا تغض الطرف عن بعض المعاصي والمنكرات تحت دعوة الحفاظ على الحاضنة الشعبية وحتى لا نذع الناس علينا، بل إننا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فالتمكين إنما مراده أن ننهى عن المنكر وأن نأمر بالمعروف، فالدولة الإسلامية مشهود لها. وأنا عندما أقول هذا الكلام لا أقوله قول من يتابع يعني عبر الفضائيات، وأنا لي إخوة أعرفهم هم يقاتلون في الفصول في الدولة الإسلامية، وهم عندي أهل ثقة أقبلوا خبرهم وأعرف اعتقدهم وأعرف دينهم وأعرف كيف يتعاملون مع الأراضي التي يحررون، بينما بعض الفصائل الأخرى ربما تغض الطرف عن بعض المعاصي وعن بعض المنكرات لا تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر بدعوى أنها تسعى للحفاظ على الحاضنة الشعبية. يجب الترفق مع هذه الحاضنة الشعبية، يجب أن نسلك مسلك الحكمة مع هذه الحاضنة الشعبية من غير إباحة لمنكر أو غض عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الصلح خير إلا صلحا حل حلالا حل حراما أو حرم حلالا، فالصلح هو خير أن نصلح الناس وأن نترفق بهم، لكن لا أن نترفق بهم على حساب العقيدة ولا أن نترفق بهم على حساب أن نغض الطرف عن باطلهم وعن معتقداتهم الفاسدة، فيجب أن نكون دعاة إلى الخير وأن نقيم الشرع وأن نعمل على تحكيم كتاب ربنا تبارك وتعالى. فمن أعظم الفصائل ومن أعظم الرايات وأعظم الدعوات التي تقوم الآن في أرض الشام وهي تطبق الشرع وتترفق بالناس وتعمل على إقامة شرع الله تبارك وتعالى هي راية الدولة الإسلامية، وهي راية شرعية واضحة، وإمارتها إمارة شرعية، ودولتها دولة شرعية، دولة شرعية لغة، ودولة شرعية شرعا، ودولة شرعية من ناحية السياسة، فليس هنالك يعني حدود جغرافية للدولة أو مقدار معين للدولة متى تكون الدولة، وقضية التمكين قضية نسبية. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق يقول الصحابة، والقرآن قد عبر لنا عن ذلك كيف أن القلوب قد بلغت الحناجر، وإذا جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذا زاقت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، حتى أن بعض الصحابة يقول ما كنا نستطيع أن يقضي الرجل حاجته من شدة الخوف ومن شدة الإحاطة بهم ومن شدة أنهم قد رأوا أمرهم يعني أوشك على الزوال، ورغم ذلك كانت الدولة. وبعض الطواغيت اليوم لا يستطيع أحدهم أن يلتقي شعبه من شدة خوفه من المجاهدين، لا يستطيع أحدهم أن يلتقي شعبه ولا أن يخرج في أماكن عامة، ولا يستطيع كذلك أن يخاطب شعبه في أماكن عامة، لا يرونه الناس إلا عبر التلفاز، وعليه حراسات شديدة، وإذا أراد أن يصلي في مسجد قتلت كل ذبابة، يعني قتلت كل ذبابة يعني في طريق في بالقرب من هذا المسجد، ومع ذلك هو يعتبر رئيس ويعتبر يعني ممكن رغم الخوف الذي يعتريه والذي يحيط به، لدرجة أنه لا يستطيع أن يزور أقاربه ولا يستطيع أن يعني أن يلتقي شعبه أو أن يخاطبه ولا يستطيع أن يتجول في الأسواق. فإذا أن يكون هنالك أمير لأسباب أمنية ومختف لأسباب أمنية عليه حراسات وعليه تأمين شديد، فهذا أمر لا يعيب أمر الدولة ولا يعيب أمر تمكينها. وأمر التمدد هذا بإذن الله تبارك وتعالى لي فيه دراسة ربما أعرضها قريبا بإذن الله تبارك وتعالى، مستدلا على ذلك من الكتاب ومن السنة ومستأنسا كذلك بوقائع كثيرة في التاريخ الإسلامي، لكن ليس هذا الآن محل ذكر هذا الكلام. فأنا أنصح المجاهدين الذين يرغبون في الجهاد في أرض الشام ويهاجرون إلى أرض الشام ليلتحقوا براية الدولة الإسلامية في العراق والشام. وكذلك أدعو المجاهدين الذين قد يرون أن الأمر قد اختلط عليهم أن ينظروا أي الرايات أصوب أي الرايات أصح، ومعيارهم في قياس أي الرايات أصوب أي الرايات أصح هو في أي الرايات هي التي تقيم الشرع، وأي الرايات هي التي شديدة على الكافرين، وأي الرايات هي التي نجد فيها غلظة على المنافقين وعلى المشركين، وأي الرايات هي التي نجدها تعمل على استنقاذ المشركين المسلمين من الكفر من الجاهلية واستنقاذهم مما كانوا عليه من حكم الكفر وإقامة أحكام الشريعة الإسلامية فيه. في ختام هذا الحوار أيها الإخوة، آمل أن أطرح مخرجا، وليس مخرجا لهذه الأزمة الموجودة في الشام فقط، وإنما هو مخرج للأمة كلها ومخرج لسائر مشاكلنا، وهو مخرج شرعي بينه النبي عليه الصلاة والسلام وقامت عليه أدلة الكتاب والسنة. الله تبارك وتعالى الذي أمرنا بإقامة الدين لم يجعل إقامة الدين هذه مسألة اجتهادية يجتهد المرء كيف يقيم الدين، وإنما الإسلام والشرع جعل لإقامة الدين طريقة محددة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن، آمركم بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن السعي بين الصفا والمروة بأيهما نبدأ، قال: ابدأوا بما بدأ به الله. وأنا أقول في رسالتي للمجاهدين: ابدأوا بما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يبين الطريقة الشرعية لإقامة الدين ويقول: وأنا أمركم بخمس الله أمرني بهن، أمركم بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد. وجميع التجارب التي سبقت في أرض الجهاد والتي أدت إلى تعدد الرايات وإلى التنازع لأنهم لم يقيموا الجماعة قبل إقامة الجهاد. وشيخ الإسلام، وأنا أسميه وحق لي أن أسميه شيخ الإسلام في هذا العصر، الإمام بن لادن رحمه الله تعالى، عندما قامت الدولة الإسلامية في العراق والشام تكلم كلاما رائعا. عندما قامت الدولة الإسلامية في العراق تكلم في إصدارة لمؤسسة السحاب كلاما طويلا رائعا، وهو يتحدث عن الخطأ الكبير الذي وقع فيه المجاهدون في أفغانستان الأولى عندما ذهبوا كفصائل إلى التمكين، فضاع التمكين لأنهم ذهبوا إليه متنازعين، راياتهم متعددة وأمراؤهم متعددون. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فإذا كان التنازع مذهبا للتمكين بعد تحصيله فكيف يكون طريقا للتمكين؟ لا يمكن للتنازع أن يكون طريقا للتمكين، فإن التنازع إذا كان التمكين قائما، وإذا كانت الخلافة الراشدة قائمة، فإذا تنازع المسلمون سقطت خلافتهم وذهبت قوتهم وضاع تمكينهم، فكيف يكون هذا التنازع طريقا للتمكين؟ ولذلك أنا مما أؤيد فيه الدولة الإسلامية في العراق والشام وأراها كأول نموذج أقيم منذ أن سقطت الخلافة الإسلامية، منذ أن سقطت الخلافة الراشدة، أول نموذج سعى لجمع كلمة المجاهدين هو ما تم في أرض الشام في أرض العراق. فانطلقت الدعوة لإقامة مجلس شورى المجاهدين، ومضت رسائل المجاهدين إلى جميع الفصائل تدعوهم للاعتصام، ثم عقدوا البيعة لأبي عمر البغدادي رحمه الله تعالى. لكنني أراها بيعة إمارة لا بيعة إمامة كبرى، وهكذا يراها بعض الشرعيين في الدولة الإسلامية، وهكذا تراها الدولة الإسلامية نفسها. لكنني أنا أدعو إلى إقامة جماعة المسلمين، أي إقامة الإمامة الكبرى، لأن إقامة الإمامة الكبرى والجماعة الكبرى هي العاصم للأمة من التمزق، وعندئذ تبقى الخطوط واضحة والفواصل بينة، نعرف من الباغي ومن الشرعي. نعم، وأنا أقول أن إقامة الجماعة الكبرى هذه تمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى أسميها مرحلة البلاغ المبين، وهي أن نبلغ الأمة كلها بوجوب الاعتصام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الجماعة رحمة والفرقة عذاب، وقال النبي عليه الصلاة والسلام يد الله مع الجماعة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام من فارق الجماعة شبرا فقد خلع رقة الإسلام من عنقه وإن زعم أنه مسلم. وأذكر هنا تعليقا لطيفا للإمام ابن تيمية للإمام بن لادن رحمه الله تعالى، وهو يعلق على هذا الحديث، يقول هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من فارق الجماعة قيد شبر، قال فكيف من أراد أن من أخر الجماعة من فارق الجماعة شبرا، قال كان عليه هذا الإثم، فكيف من أراد أن يؤخر الجماعة دهرا. نعم، والناس اليوم إذا دعوتهم إلى جماعة المسلمين يقولون لا جماعة المسلمين نقيم بعد أن نقيم الدولة، بعد أن نقيم، بعد أن يحدث التمكين بعد أن نقيم جماعة المسلمين. أنا أقول جماعة المسلمين هي الطريق الشرعي للتمكين، هي الطريق الشرعي للتمكين. والآن مبادرة الأمة هذه الفطرة الإسلامية الداخلية قالت أن أمر نزاعنا هذا لا يمكن إلا أن يحكمه القاضي نتوافق عليه. إذن أمر الرجل الواحد الذي نتوافق عليه كأنه هو الذي سيفصل أمر نزاعنا، هذا في حد ذاته يدل على أن فطرتنا الإسلامية تقول أن أمرنا لا يحله إلا أن نتفق على رجل، لكنهم أرادوا أن يتفقوا على قاضي وأنا أردت أن يتفقوا على إمام. بدل أن نجعله قاضيا فقط في محكمة يفصل نزاعاتنا، لماذا لا نجعله إماما للمسلمين يدير خيرنا ويعالج شرنا، يدير اتفاقنا ويفصل في نزاعنا؟ هذا هو الحكم الشرعي. ولذلك أنا أقول هذه الجماعة تقوم بثلاث خطوات. الخطوة الأولى البلاغ المبين، وهو أن ندعو الأمة جميعا، وأنا عندما أقول الأمة لا عن المجاهدين، لأن هي جماعة المسلمين وليست جماعة الجهاد، ليست هي مجلس شورى المجاهدين وإنما هي مجلس شورى المسلمين، وهي جماعة المسلمين وليست جماعة الجهاد. أن نبلغ الأمة كلها فرض هذه الفريضة الغائبة التي بها حل جميع مشاكلنا، وعندئذ تتنزل البركة علينا ويد الله تكون معنا عندما نقيم هذه الجماعة. المرحلة الأولى مرحلة البلاغ المبين، فلنمكث في ذلك شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر، فلنفعل مثل ما فعل مجلس شورى المجاهدين في العراق عندما أراد أن يقيم الدولة الإسلامية، دعا للفصائل وأمهلها ثلاثة شهور حتى يعني تبدي رأيها في هذا الأمر، ثم عقد البيع على أبي عمر البغدادي وإن تخلف من تخلف. فأنا أقول هذه الصورة المصغرة نكبرها، بدل أن تكون إمارة إسلامية أن تكون إمامة كبرى. لماذا تكون إمارة إسلامية؟ يجب أن ندعو المسلمين كل المسلمين لوجوب الاعتصام تحت راية إمام واحد، المسلمين القاعدين منهم والمجاهدين، أهل السنة منهم ومن لديهم بعض المخالفات الشرعية البسيطة التي لا تخرجهم عن ملة الإسلام، فهم مسلمون، هم أعضاء في جماعة المسلمين طالما أنهم لم يتلبسوا بكفرهم. أن ندعوهم للاعتصام ونعطي ذلك فترة زمنية في الدعوة الأمة إلى الاعتصام، ثم بعد ذلك المرحلة الثانية أسميها مرحلة النذارة، وهي أن نقول يا جماعة يا أمة يا علماء يا دعاة يا مفكرون، قد دعوناكم إلى الاعتصام وإلى أن تعتصموا بحبل الله جميعا تحت راية إمام واحد منكم، ونحن سنعقد البيعة لإمام واحد منا بعد كذا من الزمن إن لم تلحقوا بنا وإن لم تشاركوا معنا في هذا الأمر، فإننا لن نؤخره لبعض القادعين في وقت التفرق، ولن نؤخره لأن البعض لم يرد الاعتصام ولم يسعى للاجتماع. الآن إذا أزن أزام العصر ودعوت الناس إلى إقامة جماعة صلاة العصر فرفضوا أن يقيموها، فإذا أقمناها نحن رجلان فقط فهي الجماعة. ولذلك الجماعة ليس بالضرورة أن يتفق عليها الجميع، يجب أن يشاور فيها الجميع، لكن ليس بالضرورة أننا عندما نقيمها أن يتفق عليها الجميع. فلم يتفق الكل على بيعة أحد من الخلفاء الأربعة، أبو بكر الصديق لم يبايعه البعض، عمر بن الخطاب لم يبايعه البعض، عثمان بن عفان خرج عليه البعض، علي بن أبي طالب لم يبايعه أهل الشام. فهذه صورة مثالية لم تتحقق عبر التاريخ ولم تتحقق. ولذلك أن ندعو أهل الحل والعقد وأهل الربط في الأمة أن ندعوهم لوجوب الاعتصام، فمن نهض منهم إلى إقامة هذه الفريضة فبها ونعمت، ومن تقاعس أو تأخر عن إقامة هذه الفريضة فليقمها من استجاب، وهي عندئذ إمارة عامة وإمامة كبرى، واجب على سائر المسلمين أن يلتزموها وأن يخضعوا إليها وأن يذعن لها وأن يسمع لها ويطيع. ولذلك هذه المراحل الثلاث هي مرحلة البلاغ المبين، مرحلة الدذار، ثم مرحلة عقد البيعة للإمامة الكبرى. أيها الإخوة الكرام، هذا ما أراه مخرجا، لا أن نبحث عن قاضي، وإنما أن نبحث عن إمام يقودنا جميعا بكتاب الله تبارك وتعالى. وهذه الدعوة ليست مثالية، إذا كان أمر القاضي هذا مثالي، لأن القاضي أردت أن يدخل معنا في تكوينه مرتدون، لكن هؤلاء المرتدون ليسوا جزءا من جماعة المسلمين أصلا. عندما ندعو إلى إقامة جماعة المسلمين لن ندعو جمال معروف معنا إلى إقامة جماعة المسلمين، ولن ندعو الائتلاف السوري معنا إلى إقامة جماعة المسلمين، ولن ندعو الجيش الحر العلماني الذي يدعو إلى إقامة دولة ديمقراطية علمانية إلى إقامة جماعة المسلمين، بل سندعو الفصائل التي هي على توحيد وعلى عقيدة سليمة، ولم يظهر لنا منها كفر ولم تتلبس بكفر، هذه التي سندعوها إلى إقامة جماعة المسلمين. فالفطرة المركوزة في نفوسنا التي جعلتنا أن نقيم قاضيا لحل نزاعنا هي أكبر دليل على أن أمر نزاعنا لا يحله إلا رجل نتفق عليه، لا يحله إلا رجل نتفق عليه. هم أرادوه قاضيا وأردته أنا إماما حتى نقيم وصية النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا أدعوكم إلى خمس، وأنا أمركم بخمس الله أمرني بهن، أمركم بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد. وربما أفصل هذه المسألة في رسالة قادمة أو في بحوث أنشرها بإذن الله تبارك وتعالى على شبكة الإنترنت حتى يقف عليها الناس، وما أكون مخطئا في كلامي. هذا هو تصور الشرعي لحل مشكلة الأمة وليس لحل مشكلة الشام. يجب أن نبايع إماما ثم نقاتل معه لإقامة الدين وإقامة الدولة الإسلامية، لا أن نقاتل هكذا من غير أن نتفق على إمام. ثم إذا انتصرنا كما حدث لنا في أفغانستان، ثم أتينا إلى العاصمة ودخلنا دمشق، نختلف من الذي سيقود الناس ومن هو الأمير، هو الأمير أبو محمد الجولاني أو الأمير يعني أمير دولة العراق والشام، أو الأمير أمير صقور العز، أو الأمير أمير أحرار الشام، وإلى غير ذلك. نختلف بعد ذلك ونختتم كما حدث والتاريخ يعيد نفسه. فاعتصام الأمة تحت راية الإمام، ومن ثم يكون هو الإمام المبايع والإمام الذي ندافع عنه ونقاتل من ورائه. إنما الإمام جل يتقى به ويقاتل من ورائه. عندما ندك الحصون وعندما نزيل الطواغيت، نحن من ثم نكون قد عرفنا من قبل من هو إمامنا ومن هو أميرنا الذي سيقودنا في مرحلة التمكين، لأنه قد قادنا في مرحلة النكاية. وأنا أدعو إلى تطوير بيعة إمارة الدولة الإسلامية من بيعة إمارة إلى بيعة إمامة كبرى، لكن بعد بذل الشورة للناس جميعا، وبعد يعني إقامة الحجة عليهم بدعوتهم للاعتصام، وبعد بيان هذا الأمر إليهم وبلاغه إليهم بلاغا مبينا ندعوهم للاعتصام، وبعد ذلك من تقاعس عن ذلك فنعقد البيعة لإمام يعني إمام واحد منا يكون على شروط شرعية واضحة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى إقامة جماعة المسلمين، وأن يوفقنا جميعا إلى الاعتصام وإلى تأليف قلوب، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف قلوب المجاهدين. وأشكركم في ختام هذا الحوار على هذا الحوار، أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون قد قلت فيه ما هو نافع، فإن أصبت فمن عند الله تبارك وتعالى، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الختام لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الشيخ الدكتور محمد علي الجزولي على هذا اللقاء الطيب المبارك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.